بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام في هذه الخطة في هذه البلاد. أنا لم أتاهل إلا شيء، لكن أنا لم أتاهل إلا شيء، لكن لما رأيت الكلام يعني أنا ما قرأت عليه إلا بعد الأخبار يعني فتحوا عليه وقالوا يشكوا ما بعد الكلام. طيب بعد كل حال اغفرها له إن ثبتت. لا وين وين جماعتنا؟ لا لا لا إذا أراد أن يأخذ المستخد الأول إلى الركعة الثالثة وهو باتجاهه هل يقطع يديه وهو جاري؟ أنا لا أصبك يا أخي.